وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ

قال لهم نبيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أن يغفر